القاهرة تقدم زهور من بستان الحكمة. زهور من بستان الحكمة يجمعها لكم عزة سعد الدين. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله. تعالوا بنا نتنزه في بستان الحكمة. ما زلنا مع المجمعي العلامة الدكتور محمد شوقي أمين في مختاراته وخطوفه من تراثنا العربي تحت عنوان فلسفة الرؤوس. يقول: اشتهرت حكاية سهل بن هارون أحد أعيان البخلاء في لومه لخادمه على أنه أحضر له الديك دون أن يحضر الرأس معه. وهناك بخيل آخر هو أبو عبد الرحمن الثوري، كان يؤثر الرؤوس ولا يأكل اللحم إلا في عيد الأضحى أو إذا دعي إلى مأدبة. كان الثوري هذا يسمي الرأس الجامع، وأحيانا يسميه الكامل، ويقول في تبرير تفضيله: الرأس شيء واحد، وهو ذو طعوم مختلفة وألوان عجيبة، وكل طعام فإنما هو شيء واحد إلا الرأس، فيه الدماغ وطعمه على حدة، وفيه العينان وطعمهما على حدة، وفيه الشحمة التي بين أصل الأذن ومؤخر العين وطعمها على حدة، على أن هذه الشحمة خاصة أطيب من المخ وأنعم من الزبد وأدسم من السمن. وفي الرأس اللسان وطعمه شيء على حدة، وفيه الخيشوم والغضروف الذي في الخيشوم، ولحم الخدين، وطعم كل شيء من ذلك على حدة. علي بن مقلة الوزير الخطاط كان مضرب المثل في جودة الخط، وكان له أخ يسمى أبا عبد الله حسن الخط مثله، أقام عند سيف الدولة وانقطع لخدمة بني حمدان ينسخ الكتب، واستمر في عمله سنين. يحكي عنه يقوت في كتابه معجم الأدباء أن الدولة الحمدانية كانت تقوم بأمر أبي عبد الله بن مقلة خير قيام، فخصصت له دارا واسعة حسنة، وجهزتها بالفراش والرياش، وأعدت فيها مجلسا للكتابة، فإذا ضاق صدره بالنسخ نهض يتمشى في الدار، وطاف على جوانب البستان، ثم يعود إلى مجلسه فينسخ ما يخف عليه. وتحت عنوان أبو البنات يقول محمد شوقي أمين: طالما حمل الآباء هم ولادة البنات وضاق بهن لما كانوا يخشونه عليهن من مكاره الحياة، وكان العرب الأولون يكرهون أن يأكلوا طعام صاحب البنات، كأنما يؤثرون أن يرجع به الأب على بناته، فهم لا يكلفونه أن يكون كريما يطعم الناس. وفي فجر الإسلام اجتمع الصحابة على أن الأب الذي تكون له بنات ثلاث لا تطلب منه صدقة ولا يفرض عليه جهاد، وحسبه أن يجاهد في سبيل بناته. ومما يروى عن الحسين بن علي أنه قال: والد البنت الواحدة متعب، فمن كانت له بنتان اثنتان فهو مثقل، وأما والد البنات الثلاث فعلى الناس أن يعينوه. غدا نلتقي في بستان الحكمة.